ان ده حق. احنا بنقاتل على تراب، عايزين نسترد ارض. اليهود يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها في لمح البصر. وانتوا طبعا قرأتوا على مدار 15 يوم اللي فاتوا في المأساة ازاي ان اسرائيل اتصرف ساعة ما تضرب الارض الفلسطينية بالكامل، حتى ان صرح الاكابر اكابر السياسيين ان لولا المقمة المصغرة بتاعت اول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات واخدوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هم ليس في يديهم شيء اصلا. قاتل على ارض، الارض ما لها قيمة، الارض ما لها قيمة، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمة الله. جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، الحروب شرعت لهذا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع وعن الرجل يقاتل حمي، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليهود بيتحركوا عن عقيدة، والقدس تشكل بالنسبة لهم حجر الزاوية، مستحيل يتركوا القدس، مستحيل يتركوها، ولو فاوضوا إلى يوم القيامة لن يتركوها. إزاي هم معتقين لأرض الميعاد وإن دي هم الشعب المختار ودي أرضهم، وجاءوا من كل بلاد الدنيا إلى هذه البقعة، والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الآن بعد ما ظهر مصطلح الأصولية في أمريكا. مصطلح الأصولية إن العهد الجديد التحم مع العهد القديم، هذه معنى الأصولية اللي هم بيرمونا إحنا كملتزمين بها. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، واحد بيشتمك بيقول لك يا ابن الأصول، بيزعلك في إيه؟ الأصول الرجوع للجذور، العهد الجديد الإنجيل، العهد القديم التوراة، حتة أرض الميعاد والكلام ده بيهيئ لها اليهود من زمان، حتى استطاعوا أنهم يستقطبوا النصارى معاهم في المسألة دي، وأنهم ياخذوا المساعدات اللي هي بالمليارات لتحقيق الوعد اللي هو وارد عندهم في التوراة. فدي مسألة حيوية جوهرية، مسألة تتركوها دي مستحيلة، ولن ترد القدس المفاوضات أبدا، مش هيردها إلا الجهاد، بس بعد ما تكون الأمة دي خسرت كثيرا جدا، خسرت كثيرا بالمد والغزو الثقافي والمد والغزو الاقتصادي اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة. فترات الهدنة دلوقتي هو جاء شارون دخل المسجد الأقصى، ليه يدخل مسجد الأقصى؟ أصل كان فيه مفاوضات على القدس ناخدها ما ناخدهاش، إعلان الدولة الفلسطينية لا مش إعلان بتاع. فقال لك طب ما نعمل أي حركة على جنب كده ونقعد نحقق فيها ونسيب الموضوع الأصل. يدخل شارون بطريقة استفزازية طبعا، أي مسلم من المسلمين حتى يقول له طب بتعمل إيه؟ قال له تشوح لي اديله رصاص، قال له كمان بتقتلني. حصل اشتباكات اللي هي حصل لحد النهاردة. المفاوضات والقمم اللي بتتعمل دي كلها ايه؟ لوقف الصلف اليهودي والرجوع مرة اخرى الى قرارات اوسلو. هنفضل بقى سنتين ثلاثة نتكلم مين اللي غلطان. القضية الاصلية مش هندخل لها دلوقتي. في خلال السنتين دول اليهود شغالين غزو ثقافي، غزو اقتصادي، الاعلام اللي اليهود مسيطرين عليه الان، الحشيش والمخدرات والافيون والكلام ده كله، حبوب الادمان، وكذلك الاقتصاد اليهود انت عارف اباطرة مال. مسألة الحصول على المال عند اليهود مسألة سهلة لانه لا يتقي الله، عايز هيكسب من وراء قتلك يقتلك، يكسب من وراء انه يشتم ربنا يشتم ربنا، يكسب من وراء حط التوراة تحت رجلي حط التوراة تحت رجلي. هو ده خلق اليهود، ان يجيب المال بالمليارات دي باي وسيلة. فلا مانع عنده انه يشتريك يدخل جوه البلد هنا كيلو الجبنة ابو 15 جنيه اللي يدوبك انت بتكسب في 2 جنيه بيعه بسبعة. هو على استعداد يخسر 100 مليار في الاول لحد ما كل المصانع دي تقفل ضلاف، وبعدين يبقى كيلو الجبنة بسبعة يبقى كيلو الجبنة بخمسين. هيرد كل الفلوس يجيبها تاني. لكن بعد ما يكون قتلك بالفعل والناس المغفلين يقول لك انا اهم حاجه عندي الرخص ده اللي يهمني في الموضوع. ليه؟ لان المحنه بتاع الامه دي مجنبه، قضيه هامشيه بالنسبه للجماهير. كل الكلام اللي بيحصل الان مدور في بروتوكولات حكومات صهيون. وانا لما بقول هذا الكلام لا ادعو الجماهير الى قراءه كتب السياسه ولا قراءه كتب مخابرات. الجماهير يجب ان تنشغل بالكتاب والسنه. انما اللي يقرا الكتب دي مين؟ الدعاء الى الله حتى يعرفوا مكايد الاعداء وكيف يكيدون لهذه الامه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: تعلم لغه يهود فاني لا امنهم على كتابنا. تعلم لغه يهود. يوم زيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا من لغه يهود يتعلم اللغه ويتقنها في 18 يوما، لان ده جهاد. هذا يرضي الله ورسوله. لما تحرك من هذا المنطلق كان 18 يوم كافيه ان يتعلم لغه يهود. وكما يقرا العلماء كتب اهل البدع ليعرفوا كيف يؤسس اهل البدع اصولهم حتى يردوا عليهم ويحموا جماهير اهل السنه من كتبهم ويكشفوا التلبيس والتضليل. كذلك قراءة العلماء في كتب أهل الكتاب ومعرفتهم بالأناجيل والتوراة والكلام ده، حتى أن بعض علمائنا كانوا أفقه في دين النصارى من أعظم القسوس زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والجماعة دول. وذلك هذا الكلام إنما يفعله العلماء والدعاة إلى الله الفاقهون، لكن يجب أن يحال بين الجماهير وبين هذه الكتب لأنها مضيعة للوقت ولا فائدة منها. في ظاهرة سلبية أخرى، وهي أن بعض الدعاة يضخم إمكانات العدو ويحقر من إمكاناتنا. وهذا إذا جاز أن يقال إن هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز أن يدندن عليه بصفة دائمة. لما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش فايدة، وان الاقمار الصناعية بتراقب دبة النملة، وان لا فائدة من محاولات كذا لان عندهم 400 اذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالالوف المؤلفة. دي ايه معناها لما هذا يقال هذا كلام رجل مهزوم؟ معناه ان هو يزداد هزيمة وانه لا يتحرك. فقد يكون من المصلحة انك انت تحجب امكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا، لكن تضع الامكانات الحقيقية بين يدي اصحاب القرار لهم يعرفوا كيف تسار الامور. فالكلام ده كله عند القادة لابد ان يكون مكشوفا معلوما. بروتوكولات حكومة صهيون قالوا ان احنا هنستخدم، من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجل دين على نياس ما عندوش فكره بمخططات الاعداء، زي مساله الخلع. خلع ده انا معتقد وازداد كل يوم قناعه ان المساله مش مساله فقهيه ابدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس رجال مع النساء. المساله نهايتها تفكك الاسر، سرعة تفكك الأسر، آدي الخلاصة من الخلع. فإيه معنى أن أنا أقعد أتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وأنت الموضوع الأصلي؟ ما ينفعش الكلام. الفقه نقول حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، لكن لابد أن أنا أكون واعي تماما للي وراء مسألة الخلع وإثارة الخلع. خلع ما موجود كما قلت، مسألة الطلاق على الإبراء نوع من أنواع الخلع. المرأة تترك كل شيء في نظرنا تمشي، ما هو ده الخلع. ومعظم المشاكل اللي بتعود جبال المحاكم السبب ان المرأة عايزة حقها، مش عايزة تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عمالين يرفعوا بعض قضايا عشان تاخد حقها. لكن المرأة المخترعة امرأة كارهة عايزة تسيب وتمشي خلاص. اكثر هذه القضايا اللي في المحاكم لو ان المرأة قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجة لا مع السلامة. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون. لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تغيب 5 سنين، وممكن في خلال ال5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحامية وكذا، طب ما نيجي نقعد جلسة صلح، تزعلانين مع بعض ليه؟ وياما بيوت راجع التاني بعد سنوات محاكم، راجع التاني واستقرت وقت بيوت محترمة كويسة. وخذلك الخلع في خلال 4 شهور تكون برا، المرأة تكون برا البيت. وخذلك وأسيمة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. سيمة الزواج الجديدة الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها الخيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا ان احنا هنحرم تعدد الزوجات، كنت بستغرب اقول طب هيحرموه ازاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما اظنش العمليه تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقه يعني. واستغربت ازاي هيعملوها، وقعدت افكر لحد ما اختار دليل وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما واصل على سنه جديده عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسئلة دي. تعرف هيحرموه ازاي؟ السؤال الاتي، هما 3 اسئلة ونص صفحة فاضية لأي اشتراطات أخرى الزوج يفكر فيها، الزوجة تفكر فيها. لكن ال3 شروط المنصوصة أو ال3 أسئلة المنصوصة المكتوبة الآتية: هل توافق على أن تكون العصمة بيد امرأتك؟ طبعا في واحد يحب واحدة وميت وراها وميت في دبلبها وعاشق لها، لو قالت له ايه وانا اركبك او لا حاط ده على استعداد انك نعم اوافق ان تكون العصمة بيد امرأتي. اذا اصبح بقوة القانون العصمة بايدها. عندنا بقى شريحة من الرجال مستعدة للمسألة دي تلقائية، جماعة الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه خلاص كده، ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى اصبح فيه شريحة جديدة مكانتش موجودة. هي صح هتبدأ قليلة 10-15 واحد، وبعدين تكتر شوية في شوية في شوية لحد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده بيكتب كل حاجة خلاص. السؤال الثاني: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى إبليس اللي كتب اللي هيحرم التعدد إزاي؟ مين بقى؟ إن شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة، السيدة زينة، مش كده؟ أقول لك إيه السيدة العفيفة الكريمة، ما سمعوش كلام ده في الله، ها؟ إن شاء الله تكون، ها؟ إن شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الاول. ممكن زوجك يتزوج عليكي؟ هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا اعمل لها السؤال اهو. لو قالت موافقه هي حره يا اخي، ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيس بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، وخذلك تقوم تقول اه اوافق، وخذلك. لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله، ازاي يا هبله تعملي الكلام ده؟ السكينه سرقاك، وايه المبادئ اللي بتتكلمي عليها والكلام الاجوف والقرارات العنتريه اللي انت هتاخديها والكلام ده، ها؟ فما فيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به، لو جيت خلفه يا حلو وتعمل قرموط وتعمل ديك، اللي انت كاتبه بايديك هيترفع بقى في المحاكم وتدخل في سن وجيب. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفه ونعمل لك عقوبه، بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مره واحده، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثره المخالفات نستحدث قانون بدعوى لاصلاح الاجتماع خلاص. يبقى وجد شريحة هيتركوا العصمة بيد الايه؟ المرأة، واخذلك. والشريحة الثانية والاكثر ان المرأة لن تسمح ابدا لزوجها ان يتزوج عليه، فهتكتب طبعا لا اسمح. السؤال الثالث: هل توافق أن تعمل امرأتك؟ هم دول الثلاث أسئلة المكتوبين. ليه؟ لأن الفساد كله متحقق به أو بنفيه. المرأة تطلع تشتغل ده محل خلاف. الراجل بيقول أنا بنت ما أعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومة وفتكات وجمالات والعالم البصمجي اللي هم لا بيقروا ولا بتاع. دي بنت معاها لسانس ومعاها لسانس ومعاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس. ها وبعدين تبص يقول لك التعليم ضرورة عشان يعرفوا يربوا العيال وكل العيال اللي بيشمه أمهاتهم معاهم بكالوريوسات ولسانسات. ها والأمهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات أمهاتنا. أمهاتنا اللي بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا هم اللي ربونا وطلعونا رجال. قوة النفس الموجودة عند المرأة ملهاش علاقة بالتعليم. التعليم ده بيعمل انفساخ للعزيمة انفساخ للخلق واخد بالك. وبعدين الأمهات اللي معاهم بكالوريوسات ولسانسات عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصية. ده بتبقى أستاذة الأدب الإنجليزي وابنها بياخد درس إنجليزي بره. ما بتديش لحد حاجة ولا حد ولا أب بيدرس لعياله ولا أم بيدرس لعيالها. يبقى قيمة التعليم ده في النهاية إيه؟ ولا حاجة. المرأة العاملة أمة تنفيذية حرة شاءت أم أبت. هي أمة أمة للمدير العام ما تقدرش تخالفه ولا تقدر تقول له تلت التلاتة كام وعايزة تاخد أجازة عايزة تاخد بتاعته مرسمة الابتسامة على وشها وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام. وأول ما تدخل البيت ترعد بقى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد. يبقى تقضي مع رئيسها في العمل 8 ساعات في اليوم ومع زوجها يا دوبك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خناقة. ها قال الراجل اللي لا كل يوم يتكلم مع مراته قال يا ست طب نعمل هدنة نستريح يوم يوم خناقة ويوم راح. فخلاص في اليوم الراحة داخل عليها لا بتغني بتقول بكرة النكد بكرة. ها مستنية بقى بكرة عشان خاطر ايه تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي أنا في الحقيقة أنا في زي حرة. ليه؟ حاكمها المدير بتاعها وزوجها مش عارف يحكمها وطبعا في نفس الوقت سايبة الولد عشان الولاد يروحوا الحضانة والكلام ده. يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد. تلاقي الأب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لانه بيحبه ابنه حتى منه مش عايز ابنه يشتغل. او يقول لي يا ابني اشتغل باي وهنعيش وهساعدك. يوم الولد يطوح بامال ابيه ويطلع يسافر. وابوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المديد اللي عاشه ان الولد يقعد جنبه يبقى عكازه يبقى عينيه يبقى رجليه يحميه. الولد بمنتهى اللامبالاه يطلع يدور على مستقبله ويطوح برغبة الآباء. ايه مين السبب في المسألة؟ الأب هو السبب. الأب هو السبب ما رباش الولد. يطلع يلمله الفلوس ويبعتها له. وتعرف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقدة كده من المسألة دي فيغدقون الأموال على الأولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود وسط الولاد. الأم مهما كانت لا تستطيع ان تربي الولد. الولد بيطوح بأمه ورا ظهره لكن يخاف من أبوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انهم يستخدموا زي ما استخدموا الشيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرأ كلام محمد عبده في قاسم امين تقول ده قاسم امين ده شيخ الازهر استناء عليه وشاب وطموح ومش عارف ايه امكانات خلاقة وبتاع والكلام. طب انا حتى لو متوقف في قاسم امين وقرأت كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري والليونز والنوادي الماسونية العالمية اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان خلاص حبكت يعني. ما هو نادي الروتري ده ونادي اليونزي ده اللي هي القائمه على اهلاك الاديان كلها بمثال يهودية حتى. هؤلاء جميعا لهم اهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. لما يكون واحد عايزين يولوه قياده في اي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من هو عيل صغير وابتدي يكبروا فيه كبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب لان هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في مسجد مساجد في احياء القاهره كان عايزين توسيعه. فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعه عايزين نوسع المسجد وضغط بالمصلين ومش عارف ايه الكلام ده وفي جنينه عايزين نبنيها والكلام ده وده محتاج 100,000. الكلام ده كان سنه 79. 179 كانت مبلغ محترم، كان له قيمة. المهم أم قايم واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال أنا باسم نادي روتري في المكان الفلاني أتبرع بالـ100,000. طبعا الجمهور يحيى العدل، الله أكبر، بارك الله فيك. ها ما يعرفش روتري تطلع ايه، ما يعرفش كلمة روتري تطلع ايه، واخد بالك ازاي، وان ده رجل محسن ورجل خير والكلام ده. انت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا في الازهر. لما سمع الكلمتين دول بقاله حوالي 15 سنة في مصر، لما سمع الكلمتين دول قال اسمحوا لي بكلمة، وامسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس ان اللافتة اللي هتكتب على الملحق الجديد ان هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني، واخد بالك، المستشفى الفلانية بناها الروتري الفلاني، مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف خدمات روتري فلان، النادي الفلان. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج الى اعضاء جدد، ها، او انا راجل مثلا ما عنديش فكرة عن اي حاجة وبتكلم في المساجد وادي ساعة وكل ما اروح الاقي روتري روتري روتري، فيقولوا لي والله نادي روتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضرة كده عن الاخلاق والقيم والمش عارف والمبادئ والحاجات دي، انا همتنع؟ لا مش همتنع، هروح اروح هناك اتكلم. يطلع الاعلان في الجران ثاني يوم ان شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك ارضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري علان العلان. خلاص كده، يبقى اتخذوا سمعة العالم ستارا علشان مزيد من الإيهام، وإن الجماهير تقول لولا إن النادي ده نظيف وكويس ما كانش راحوا العالم الفلاني. الكلام ده محتاج إن احنا نعرف هذه الحقائق، واللي يعرفها أهل العلم ويبصرون الجماهير بها بالطريقة اللائقة التي يراها أهل العلم، لأن العالم يبقى زي الفلتر، فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط ومش عارفيه والتراب ويديك المية نقية. فإحنا لا نجعل العوام عرضة للقراءة في هذه الكتب لاحتمال أن يفتتن بها ما يعرفش يتصرف معها ازاي، لكن العالم يأخذ هذه الجزئية عشان يقولها وبعدين يكتم جزئية أخرى لو أظهرها الآن لكانت ضارة. فإحنا بنقول يا أخوانا إحنا مستهدفين من قرون، فعلشان نبني هذه الأمة مرة أخرى فالمنتظر أيضا أن إحنا هنحتاج إلى مدة طويلة. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات أنا ماذا أفعل، يعني أنا النهاردة لو التزمت مثلا يعني بتعدد الزوجات، قلت أن أنا هجاهد في الباب ده وعدد الزوجات، يوم واحد يقول لي يعني اللي انت لا تصلح الكل، طب ادين فتزوج، طب ما الملايين اصلا مش عارفه تتجوز، اصلا مش لاقيه تتجوز، فضل على انها تعدد، يعني انت دعوات دعوه فرديه لا قيمه لها، فيوم يثبطه. طب ايه الحل؟ مثلا قاطعوا المنتجات الاسرائيليه واليهوديه والامريكيه والكلام ده. انت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الامه، انا ما بقولش حلال وحرام، لان لو راجل راح شرب ازازه بيبسي انا ما اقدرش اقول ازازه البيبسي دي حرام، لا استطيع ان اقولها، لان ده شرابه وطعامه الاصل في الحل، واخد بالك، لكن دي مساله انتماء، مساله ارضاء العاطفه الدينيه عندك، نتيجه القهر اللي المسلمين حاسين بيه ان انا اقاطع المساله دي عاطفه ودينا لا فقها. كلمش مساله جائز او غير جائز، انما بتكلم في محنة احنا عايشينها وعايزين كل واحد يبرز علامة على انتمائه لهذه الامة. فيخوانا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق اي مخلوق مهما كان قدره ان يقول ان الحرب الفلانية بيننا وبين اليهود اخر الحروب، ليس من حقي ان يقول ذلك، لان الله عز وجل قضى ان الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة، وهذا النداء للحجر والشجر بيناديه على مشارف القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائمة، إذا احنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنته هتكون جسيمه، وان المواجهه مع اليهود ستكون مواجهه شامله مع الجيل القادم اللي جيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدا، الانتماء لله ورسوله والعزة التي كنا نقرأها أو التي نقرأها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعة مرج الصفر لموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من أهل الشام ومصر على الفتات. قرأت هذه الأحداث الموقعة دي وأنا راجع من سفر من الإمارات إلى القاهرة في خلال 3 ساعات، قرأت الواقعة كلها. والله يا إخوانا ظللت أبكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت في المطار. ليه؟ لأن التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. كلمة التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بسكتة القلبية، واخبرك. وبدأ غزاني يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام يأكلها، فبدأ أهل الشام يستنجدوا بأهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والأمير. وكان أيامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة. وكان الكلام ده في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان، واخد بالك. وكان يشرب أمامهم ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا حتى يتقووا على لقاء عدوهم غدا. وكان شيخ الإسلام يشرب أمام الناس ويحلف بالله أننا منصرون هذه المرة. ومرة وهو بيتكلم كده قال: إننا لمنصرون هذه المرة. فقال له الخليفة: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله دي موجودة عندنا في قلبنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت رحى الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: الميمنة والميسرة والقلب. وكان الخليفة وكان الأمراء في القلب. وبدأ غزان وهجم على الميسرة بالليل، واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 مسلم من الميسرة، وكاد المسلمين أن يهزموا لولا عناية الله تبارك وتعالى ورعايتهم بالمسلمين. وتدخل بقى القلب وتدخلت الميمنة. لما تقرأ الواقعة دي الحقيقة تشعر بالعزة. خليفة كان بايت طول الليل في الخيمة يصلي ويدعو الله إنه لا يمكن التتار منه، وكان استصحب العلماء كلهم، والعلماء هم الذين شجعوا الجن ورفعوا من الروح المعنوية للجن. استصحاب العلماء دي مسألة مهمة في الانتصار، زي قطب الراحة تماما. أهل العلم لابد أن يعظموا. لكن إيه اللي حصل عندنا؟ فنانين راحوا على المقر بتاعهم، واخبرك، بعد ما كانوا شربوا البيبس وجابوا علم اسرائيلي كده مقطعط، ولع ياد كبريت ياد واحرقه، القط يا مصور، ها. وطلع بقى صفحات الجرايد الفنانون الفلان وفلان وفلان يحرقون العلم الاسرائيلي. يا فرحتي، هيرجع بقى، هترجع القدس السليبة والارض السليبة بهذا الكلام وهذا التهريج. هذه امة لاعبة. لما كان في موقعة شقحب مرج الصفر دي كان العلماء كلهم موجودين مع الجيش، والخليفة كان أول واحد بيصلي يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى، حتى نصرهم الله عز وجل على أعدائهم نصر مؤزرة. وما النصر إلا من عند الله، لا ينزل الله النصر على أمة اللاعبة. ده قانون، هذه سنة كونية لا تتخلف ولن تحاب المسلمين يوما ما، حتى إذا رجع المسلمون إلى حظيرة العبودية نصرهم الله عز وجل ولو بحجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في البداية والنهاية وفي كتاب ابن سلكان وفي هذه الأعياد.